لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل

إلا أن وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء بك حكيم عليم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب

وهم على صلاتهم

ومن عمي فعليه وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قَدْ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما صدق الله العظيم.